السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. بعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة المسموعة الواردة من الإخوة والأخوات، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذه هي إحدى مجالس البحث التجريبي لهذه الأسئلة المسموعة، وبالله التوفيق. هذا وأجيب على بعض هذه الأسئلة المكتوبة إلى أن ترد الأسئلة من الإخوة المتصلين والأخوات. يسأل عن حكم من يبيع سلعته ولم يظهر عيوبها، هذا غش وممحقة للبركة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن نصح وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل، الله يستر عليك يا رب. ربنا يسلمك يا رب. أنا نقيت السعودية وعايز أشتري السيارة أقساط للبنك. لا تفعل، أنصحك لا تفعل، أنصحك، لأن البنك لا يمتلك السلعة، فهو يدخل يبوغل نيابة عنك ويأخذ التمويل مع الزيادة. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شكرا. حياك وبارك فيك وسلمك وغنمك. آمين آمين. حياكم إن شاء الله. ماهر الأنصار. مرحبا ماهر. أي بلاد يا ماهر؟ من أسيوط لكن أسكن المدينة. أبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسس الله. إذا لقبت بالأنصار لسكناك. الحمد لله. نعم تفضل. أيوه. نحن نفع بسمع صوتك. الله يسعدنا ويجب الإمام التمام. أيوه تفضل أخنا. الله يبارك فيكم ويسلمكم وإياكم. وإياك يا خطاها الناجي يا الله. تفضل، الله يبارك فيكم. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا يا أخي طالب النادي حفظه الله وإخواننا في الأردن. السلام عليكم. نعم. لا حضرتك. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. أنا بس في سؤال كده بالنسبة للواحد يوقع بنته أو ابنه، هل ينفع يجيب اللي هو عجل أو كده أو اللي هو العجل أو بقرة أو كده ولا ما ينفعش؟ ينفع. ينفع. بسبع عن الولد وسبعين عن البنت. عفوا، بسبعين عن الولد وسبع عن البنت. يعني هو مع أخين يجيب الجاموسة مثلا ولا عموما البقرة سبعان عن الولد وسبع عن البنت. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله رافع. تفضل. ايه صاحب الكوره دي من باسم وبعدين بيقول وشغال حياته فيهم كلهم نقلهم سيارات وحاجات كده ما تنصحه انت هتيجي مستشرح فيه امامي. انصحه يقول لك انا المسؤول عام او الله وبيبيع حكيه وعطفه. انا اعمل ايه؟ طيب ده السؤال ده تشريح في ارض مسلم بعيد عني، لا ادري صدقة من كذبك. لا يجوز الشغل معاه. انت شغال ما ابتعد عنه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم يا حبيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. اذا فعل على حكم تداول في فوركس الاسلامي. الفوركس؟ لا تسمع لا تدخل في الفوركس ضرب من ضروب الربا. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. انا كنت عايز اشرح لو انا دلوقتي عايز ادي لزوجتي مثلا من المال ها؟ يعني دي مشروع مع اخوها يعني مع اهلها يعني انا مبدا من المال فيها هي يعني شيء حسن وبعد ده يقول ولا ده حرمانيه ليه ده بس كم يعني كل هل هل ستضيع سعر الورث المبلغ متحمل؟ يعني هديها مبلغ مش كبير يعني حاجة بسيطة يعني. هدية منك لزوجتك؟ هدية يعني تعمل فيها مشروع. جزاك الله خير يا شيخ. ينفعها بعد كده ممكن أصلا. خيركم خيركم لأهله. يعني ما هي مش عارف ولا حاجة. يعني أنت بس تبع المبلغ يعني إذا كنت هتديها مثلا 10% من رأس مالك مش مشكلة. لكن تديها 70% من رأس مالك أو نصف رأس مالك وتبيع سعر أولادك وبنيك. المسألة تختلف. أنا لكن لو جزء ما في مشكلة. إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله شيخنا. وحياك الله وتفيك. كل عام وأنتم بخير. وأنت طيب. الله يبارك فيك. حديث يا شيخ أعطوا النساء بركة يترهن معهن. لا يصح. لا يسرق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا له. خير الذكر يا شيخ خير الذكر. أنا أقول سبحان الله والحمد لله. أم أقول أقول الله أم أصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولماذا عدلت عن لا إله إلا الله؟ لماذا عدلت عن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر؟ نوع الرسول تاني نوع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لما لو حبيت كانت دورة من عند الجيران سرقت ولا كانت إزاي يعني؟ سرقت دورة من عند الجيران؟ هي كده انت الفلاح بيمشي جنبه ارض اعجبه كز ذرة في تأتي حش الارض من الاسفل ويردمه بالطين ويأكله فهل انت يعني اخذت ذرة بغير اذن صاحبه هين مش لازم تغطي بالطين يعد وبيغطي بالطين من سترة لا سترة على الجريمة ابن عمتك استأذنهم لو ابن عمي كل ذرة ابن عمك بحلال بس كله وبعدين بدفع ذرق كله يا ابن عم أنا كلت كل ذرة من عندك الأمر سهل كله أخبره يعني كل بيزهد يأخذ 50 كل ذرة ويحمل لولا لبيته. السلام عليكم. اتفضل الله يستر عليك. الله يحفظك عليك وبركاته. شركة تجارية ويعمل عندي عمال يعني هل يجوز إخراج جزء من زكاة المال للعمال العاملين عندي في الشركة؟ على أنها رواتب ولا على أساس إيه؟ لا ليست بالرواتب. هل سيتوهموا أنها مكافآت أو لا؟ هو ده النفس اللي عندي. النفس اللي عندك تدفعه إزاي؟ تاخذ زكاة إديها لواحد طيب غيرك وتكون يوزعها لهم زكاة المال الاستحقاق. لا هم قلت لك اهو تزعج بنفسك حتى لا يتوهم انها رواتب اعطيها لشخص اخر غيرت يوزعها له. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لحضرتك يا شيخ انا غيرت يهوده وعندي احنا سبع اخوات الله يبارك وعايز ابيع مراتها وكده وولدي متوفى بقى له 15 سنه وبعدين والدي عن طريق ثلاث دواء أربع دواء كانوا مسلمين على قطعة أرض غير مقرفين. المهم يعني أسدي لها المراسة ولا لا؟ أسدي لها المراسة عندنا حقوق أخواتك موافقينك ولا لا؟ أنا أكون موافق. طيب خلاص تركة تقسم على 15 البنت تاخذ واحد 15 سبع رجال وبنت 2 7 14 بنت 15 اجمع التركه اجمع التركه كلها واقسم على 15 وادي لها نصيبها المشكله في كل شيء تركه له حرك ادي لها نصها 9 سنين وانت واخد نصها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله صحصح الله يكرمك. كنت بسالك سؤال انا كنت عايزه متهمك انك ساحره. يا رب نجيني من التهم وسينجيك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. صح صح الله يكرمك. ليس وقت النائمين. استيقظ. حبك الله الذي احببتنا له. ها ابدأ بالكتاب الله وسنة رسول الله. ابدأ بالقرآن احفظ قدر استطاعتك. سلم بسنة اقرأ تفسير مختصر تسعة تفسير ابن كثير وسنة رسول الله اقرأ فيها كثيرا. اقرأ كتاب رياض الصالحين. اقرأ صحيح مسلم شرح النووي. كثب القراءة في كتاب السنة. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام. نعم مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نظر حضرتكم سؤال بس يعني سريعا. اسأل حرك يلا سرعة. في حد من الاخوه تكلم هذه الايام يكون من خلاف مع المشايخ الدعوه السلفيه. ونحن دخلنا في خلافات الدعوه السلفيه. الله ينور قدرك ويطول عمرك في طاعته. حدثنا بشيء ينفعنا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول شو مصطفى؟ نعم اخوك تفضل. حبك الله الذي احببتنا فيه. كلمني سؤال حضرتك. ايه؟ كان لدي سؤال حضرتك. لك سؤال؟ نعم يا شيخ. اتفضل. بارك الله فيك. بالنسبة لهذه الرسالات اللي بتتم من الخارج عن طريق شخص بتدرس على الاستطلاعات وكده. ايوه. الشخص ده تقاضى اجر معين عليه يعني بياخد نسبة. فهل في الامر ده يعني انت ليك اخوك في السعوديه مثلا وانت موجود هنا فاخوك بيروح لشخص ما وقول له ارسل لي هذه الاموال لاخي. نعم. احنا هنخليه يتضمن امرين. يتضمن ان هو يغير الفلوس ويحولها وياخذ اجر ذلك. فاذا كان ياخذ اجر ذلك بهذا التوصيف المذكور لا باس. تمام. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل. انا مشغول مصطفى. ايه مصطفى معك. ازيك يا شيخ عامل ايه؟ الحمد لله تفضل. حضرتك بخير. انت طيب. كنت عايز اسال حضرتك يا شيخ الامر الاول انا يعني دخل حب الناس في البلد الثانيه عفوا سأجيبك بعد أن أغلق. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن طيب عن القول في الانتخابات فأقول بالله تعالى التوفيق. إذا قدر وكان في بلدة شخصان أحدهما فاسق ظالم والآخر صالح مقلل للمفاسد ومساعد على الخير يؤازر الصالح المساعد على الخير أيا كان من باب تقليل المفاسد. يعني عندنا القواعد الشرعية إذا تزاحمت علينا المفاسد اخترنا خفها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. لو سمحت في واحد صديقي أنا تاجر عربيات. تمام. ايه. ففي واحد صديقي هي كان اشتري عربية من فترة كده ب 85,000 وتمية وصلت عليها والعربية وصلت عليها ل 100,000 جنيه. ماشي. وهو متعثر ماليا وعايز يتزوج ومحتاج مبلغ من المال. طيب. وصلت 40,000 جنيه. تمام؟ فبقى العربية 40,000 جنيه مثلا او 50,000 جنيه. نعم. ومباع العربية دلوقتي هيصرف طبعا العربية دي بتجيب 65,000 جنيه. ايه. فهو هو جه اكتساب العربية. انا اشتري منه العربية دي. ارفق شوية به ارفق. انت عارف من 700,000. اه. انا اشتري قوتها الحالية بقى. ايوه. ماشي. طب السؤال. انا اشتري دي في كمان العربية فلوسه. طيب السؤال مثلا. والسؤال بناء كمان هبيع العربية دي. هو عايز يروح يشتريها يحط من اي حد يبقى يروح يشتريها. ينفع؟ بدون تواطؤ. نعم؟ بدون تواطؤ. بدون تواطؤ؟ بدون اتفاق مسبق. بدون اي اتفاق؟ ما فيش مشكلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أخ فاضل ليقوم على جمع الأموال وإيصالها للمحتاجين. طيب. هل يحق له أخذ بنسبة من هذه الأموال؟ لا لا ما ياخدش لا. زكاة معين في مؤسسة أو هيئة أو هيئة لتوطيله لا بأس، لكن غيره ممكن يقوم بالعمل احتسابا. هو يقوم بالعمل بنفسه. هو يقوم بالعمل بنفسه دون العمل تحت راية المؤسسة يعني. في العمل بطريقة ذاتية. أنا أنصحك أن تنصحه بالبعد عن أخذ الأموال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم. الله ينعم عليك شيخ. بس أرجو دعاء منك في الوقت الفضيل يا شيخ. الله يوفقنا وإياك ويحفظنا وإياك بحفظ مسكين وإياك الفردوس واغفر لنا ولك والسامعين والسامعات ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. مشكلة. أنا زوجتي توفى. كان عندي توفى مثلاً من 20 سنة أو 25 سنة كان داخل شركة معه قبل محل بعدي. قال له أنت تشغل المحل واللي يطلع منه بالنص. أنت تاخذ نص ونص نص. المهم الشيخ فالمهم أخذ كذا يكتب منه فعلا زوج ربح شهر شهرين سنة بتاع. وطبعا رجبت كان بروح لوالدته والدته فمرة على مرة أقرب أشياء في المحل حتى مش فاكرة مثلا أشياء. السؤال يا أختي السؤال باختصار السؤال باختصار. لا مش الأخ الذي يقول إننا انتقدنا المسلسلات التركية. لا ننتقد مسلسلات من أجل جنسية معينة، إنما تنتقد أي مسلسلات فيها حيود عن كتاب الله وحيود عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. مسلسلات تركية، مسلسلات مصرية، مسلسلات سعودية، مسلسلات كويتية، أي شيء فيه حيود عن كتاب الله وسنة رسول الله يذموا. لن لسنا متعصبين لجنسية، إنما عصبيتنا لديننا لكتاب ربنا وسنة نبينا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. قلت شيك بارك الله فيك المفتر أن يضع أمواله في البيت. المفتر يضع أمواله في البيت. أيوه. قلت يجعله تبيالي ونحتر الاستثمار. أي أن كان لك اللي يأخذ العوائد الربوية بنفسه. لأن الحساب الجاري هم يستمع عليه من أمواله. قلت لك أيا كان لكن لا يأخذ الفوائد نفسه. أخذ الفوائد يتخلص منها. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. أنا سؤال شو مصطفى. اتفضل سأل عما بدلك. ما حكم من يقول إن الكنائس من بيوت الله وأن بناؤها عمار الله عز وجل وأنها بيوت يذكر فيها اسم الله كثيرا؟ قد كان ذلك في زمن من الأزمان إذ الله قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله كثيرا. فكانت ثم صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله كثيرا. لكن إذا كانت هناك أماكن مثلا يعتقد فيها أن الله هو المسيح فهذا فيه ذكر اسم الله كثيرا؟ نعم ويقصد كنائس. أنا أسألك سؤالا كمسلم أو كشخص عادي، هل إذا وجدت أماكن بغض النظر عن كنائس أو غيرها يدعى فيها شخص من دون الله ويرجى ويعبد من دون الله، هل هذه داخلة في ذكر الله كثيرا؟ لا، هذه بيوت كفر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. أنت الشيخ بارك الله فيك. ما فيك؟ عادتنا شفنا اثنين شركاء بيدخلوا مع بعض جمعية، بس يعني نظام غريب شوية. هو بياخد منه مثلا مبلغ 50,000 لمدة سنة يشغلها معاه، فبيدوش منها أي مكسب، يشغلها لحسابه في مقابل إن بعد السنة دي يطلب فيكس. هو خدها منه 50,000 منه زيها، يشغلها هو كمان سنة معاه وما ياخدش منه برضه مكسب. يعني هذا يقرض هذا 50,000 لمدة سنة، وبعدها الآخر يقرضه 50,000 لمدة سنة. نعم. كده السؤال يعني؟ أيوة كده السؤال يا شيخ. بس لا يكون بشرط، لا يكون مشروط. بمعنى؟ لا يفرض ذلك. لا يقال أقرضني 50,000 أشغل لمدة سنة وأقرضك 50,000 أشغل لمدة سنة. هب أنني قصرت. هي كان فايدة زي الفم جمعية بيدخلوها يا شيخ يعني. ها؟ فم جمعية. الجمعية معلومة أنها جائزة، لكن بالتوصيف اللي أنت ذكرته أنا أخاف منها. تذكرت أنه يشغلها. هذا أنه خسر ولم يستطع أن يسدد المال لأصحابي، فضلا عن كونه لم يستطع أن يقرض. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. الله يكرمك. لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين. سأل. السؤال الأول أرجو أن حضرتك خبرك التسالي حتى وهي مقصود يعني. لو سمحت يا شيخ، أختي زوجها عنده نظر دول يعني إيه حاول شوية موضوع الحسد والملس والكلام من طبعا بيعمل بتضحك من موضوع الملح والزهرة والحاجات اللي بتضحك على دي. بس أنت أخطأت في إيه مولانا؟ في أنك إذا كنت زوج أختك بسوء كنت رجل. والله يا شيخنا حصل كده، قدر الله يعني وما شاء فعل. فهو شو يعني بيخليها يعني عايزة تعمل حاجات دي لأولاد بيعمل وملح وبصورة الزلزال. طيب والسؤال، علمنا أن هناك شخص يخشى الحسد فيأتي بمية وملح ويتقرقع في البيت، ملح يحرق البيت ويملأه بالملح ويمسح بالزهرة والكلام المعروف غلطان طبعا مخطئ. هو دلوقتي شفنا لو هي ما قطعتوش هيحصل مشاكل، فهل ده ينطبق علينا قاعة الوصوف ووصوف الخالق لا تتيحه في الموضوع لا تتيحه هيحصل مشاكل شفنا؟ ما يحصل يعني مشاكل فيها خراب بيوت. انت قادر ضرب خراب البيوت يعني افترض ان هو لا مثلا يعني العمل الان متحمل شيء ما انه ضلالة خفيفة يعني، لكن ماذا يعتقد هذا الرجل؟ معتقد وماذا يعتقد أن من أعمال القدامة وكلام كده؟ لا لازم يدرس حالته. إذا كان شرك لا يطاع أبدا وينبئ إلى الطلاق. إذا كان شركيات، إذا كان بس قصر على المية وملح هذا نظر عليه. ما شاء الله أنت تقول نظر عليه. الأخ السيد الجنولان اللي عرفه من أي البلاد أسئلته غريبة أفهمها جيدا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الشيخ. نعم. معلش يا شيخنا، هم البنت تجار يا شيخنا. البنت تجار بس ده مش عنده، كانوا مشغلين الفلوس دي مع بعض. وبعد ده كان مش عنده مكسب بالفلوس وده ما كانش عنده مكسب الفلوس. وبعد هم اتفقوا على ان ده يشغل الفلوس مع سند وده يشغل الفلوس مع سند. ومقابل ان ده هياخد في السنة دي مكسب ولا الثاني هياخد في السنة بتاعته مكسب. ده يحرم أم حلال ولا حرام؟ لا أنا ما عنديش دليل على التحريم يعني، كنا شركاء يعني. هم حتى ولا هم مالوش دعوة بالسوق يعني. أنا لو جات السنة بتاعتي هاخد 50,000 اللي أنا مديها لك وعليهم 50,000 منك، ظروفك كويسة وظروفك كويسة ماليش دعوة. هي أشفع لهم إنها كانت شركة وفضت، فهي صفة من صفات التخارج. أنا أستمتع بالمال سنتين، سنة مالي ومالك، وأنت تستمتع بمالي ومالك سنة كده. أيوة كده سيدنا. يلا ربنا يجعلها خير، ربنا يغفر لنا إذا قلنا فيها باجتهادنا. ماشي السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال مثلا شيخنا. إن شاء الله المشكلة في التجارة بيفرضوا علينا شيخنا حاجات زي مثلا رسوم نظافة وحاجات كده ما بنستفادش منها ثاني. هل يجوز إن احنا ندفع الحاجات ديت من فلوس بتاعة الرضا؟ لا. لا يجوز؟ لا. طيب يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. هو حبايبي دلوقتي احنا من اهل بيت رسول الله عليه الصلاه والسلام. من فرع ابليس الحسن. انت من كنا ولا منين؟ انا من المنيا. انت من الشيخ عبد السلام الاصمع في ليبيا ومن بعد. ليكوا اقرباء في قنا؟ وفي أشراف في قنا صح؟ ايوه ابو عشره صح؟ ماشي. ما اعرفش تفاصيل كتير، هو بس استفساري كان حضرتك ادريس نعم. احنا قمنا ان ناكل الصدقه. ايوه ماشي. فانا لي اخ مؤثر. ايوه. خلاص الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد الاخ سؤاله حاصله أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكلون من الصدقة لأنه ساق الناس كما قال الرسول الحسن، وقد رأت في فمه تمرة من قند الصدقة قال كاف كاف يا حسن، أما علمت أن آل محمد لا نأكل الصدقة؟ فآل البيت ليس لهم من الزكاة شيء، لكن ما الذي كان يعيشهم؟ كان لهم نصيب من الغنيمة ونصيب من الفيء، فالغنائم كانت تأتي وتقسم خمسة أقسام، أربعة أقسام للمجاهدين، والقسم الخامس يقسم خمسة. واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة وللرسول ولذي القربى وقربات الرسول. فكان يعطون من الغنيمة ويعطون من الفيء ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فلله وللرسول ولذي القربى وقربات رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالآن ليس لهم فيء، ليس هناك فيء، ولا تعترف به الدول إلا بعض الدول التي تكرم بعض أهل البيت من البترول الخارج أو نحو ذلك. فماذا يصنعون إذا كانوا فقراء؟ يرى فريق من أهل العلم، وقد بحثت هذه المسألة، أنه يجوز لأهل البيت في حال حرمانهم من الغنيمة وفي حال حرمانهم من الفيء وفي حال فقرهم، قيود حرمان من الفيء حرمان من الغنيمة فقر، وليس هناك من ينفق عليهم، لهم أن يأخذوا من الزكوات حينئذ، والله تعالى أعلى وأعلم. تمام. ولا سيضيعوا عن بيت الرسول، سيضيعوا، ماذا يصنعون؟ هو هناك هو مؤثر، هو كان اشترطوا. أنا أكلمك على العهد الأول، نعم قال الرسول إن آل محمد لا نأكل الصدقة، فلكن كان ألغي النظام الفيء، ألغي النظام الغنائم، فما هناك ما يعيشهم بعد الله سبحانه وتعالى. فلذلك وبعد البحث في هذه المسألة رأينا عددا كبيرا من أهل العلم يجوز لهم ذلك في حال الاضطرار، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو واحد يا شيخنا لو عندي فلوس ومش عايز يصبر عليا إلا بشرط. أيوه. هو ان هو بيقول لي كنت الفلوس كل شويه بتقل عني، فهيديني بعدد بكمل الفلوس دي جرامات ذهب اباها كسلف وتتبع. يعني هو لسه في البدايه. لا لسه في البدايه. اه يعني انت جيت تقترض مني قلت لك يا اخي انا ما تريد تقترض مني ذهبا تقترض ذهبا. لا انا مش كده، انا بس انا بفكر سؤال، انا بفكر سؤال، انا مستلف منه فلوس وحان مع موعد الثلاث. ما انا قلت لك كده احنا في البدايه ولا لا؟ قلت في البدايه لذلك انا قلت في البدايه، ما حدش منه ذهب مش فلوس، معلش يا شيخ. ايوه لا عموما يعني الان لا يصلح ما يذكره هو، ما ينفعش اخذ منه ذهب ويبقى نوع عندي جرامات للفلوس. يا حبيبي الان انت مدين له الان ب100,000. ايوه. والمفترض تسددها له. ايوه المفترض كل يوم موعد الثلاث. قلت له انا ليس عندي انا دلوقتي الفلوس بتقل لنا ما لهاش فيها معايا، فالذهب انتوا ما بتقلش، فانا ال100,000 هديك منهم مثلا 100 جرام ذهب تبيعهم، وتستخدم 100,000 وبقي عندك 100 جرام ذهب بدل مثلا 100,000 جنيه. لا يجوز. لا يجوز لا يجوز لا يجوز سيد. طبعا لأنه أقربك قرضا جرى لغ نفعا واحتلوا في الطوام أنت ستخسر يقينا إذا اشترى أخسر رمض الذهب اللي هباها لما جاء نعم ذهب جديد وأخسر لما تشتري أيوه نعم لما تشتري نعم لكن أنا أفترض سؤال في البداية خلاص السلام عليكم أنا أفترض سؤال في البداية شخص جاء يسترد من الآخر ما قال لا أنا ما مش أخذك مال أنا أخذ الذهب خذ من جرام لا أمر بالي من جرام ذهب لا أريد زيادة هذا جائز السلام عليكم نعم عليكم السلام حبيب شيخ مصطفى العدل نعم لو سمحت يا شيخنا كنت عايز أسأل حضرتك في فتوى تفضل الله يعزك يا رب كنت بسأل حضرتك على دلوقتي أنا أخويا توفى تمام فأبنائه أيوه أبوي أبويا يعني الأحفاد هل يرثون من الجد في حال وجود أعمامهم بعد وفاة أبيهم في حياة جدهم لا يرثون إلا إذا أوصى لهم الجد لا يرثون إلا إذا أوصى لهم الجد الله يكرمك السلام عليكم السلام عليكم وبركاته شكرا الله وبركاته تفضل الله يبارك في عمرك يا حبيبي وياك الله يبارك في عمرك في باب الحج سيدنا في حديثين حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجل قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم المحرم فأقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يلبس السراويل ولا العذاب ولا مثل ذلك سيدنا وفي حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات قال من لم يجد يعني يلبس رخص النبي صلى الله عليه وسلم بلبس السراويل والخفاف فكيف نجمع بين الحديثين؟ في حال عدم الوجود في حال عدم السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم خير. أنت طيب حبيب. شيخنا كنت أسألك عليك على الشقة اللي تبع الصندوق الاجتماعي. فيها شروط ربوية. يعني فيها حرام. فيها إيه فيها بنود ربوية أقرأ العقد ستجد البنود الربوية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أنا عايز أستشيرك في فتوى كده. الله المستعان، اتفضل. والدتي أنا توفت وطبعا هي كان لما توفت الأرض اللي دافين عليها كانت اسمها أما تذكر أمك اللي ماتت تقول الله يرحمها رحمها الله. الله يرحمها رحمها الله. كل مسلمين أيوه الله. أيوه. الأرض اللي بنى عليها دي والدنا اللي هو تزوجها ثاني هو اللي بنى السيد. لا لحظة هذا السؤال ثاني. و بتقول ايه؟ هذا السؤال مرة ثانية. هذا السؤال مرة ثانية. والدتي توفت والأرض اللي بنى عليها دي مكتوبة باسمها. مكتوبة باسمها هي حقها ولا مكتوبة صوريا؟ لا حقها. خلاص سؤال. والدتك ماتت والأرض أرضها. وانت بنيتوا على ارضها ايوه احنا بنينا دي اخوات غير شغلة وهي اخوات شغلة شغلة اخوات غير شغلة من ام ايوه ينازعونكم في المنزل ايوه وبعدين ما السؤال هي اخوها ولا مكتوبة سورية لا انا فهمت سؤالك الان ايوه يعني الان الاخوة من الام ينازعونكم ولا ايه بالضبط؟ ينازعونكم يعني يرثوا ولا ما يرثوش؟ يرثوا بالارض في الارض فقط ايوه مش انتم بنات البيت يا ابناء من مالكم الخاص ولا من مال امكم؟ الأرض هي لمال أمك يعني الأرض لمال أمك التي تقسم على كل أبنائها وبناتها من أي رجل كان السلام عليكم يا الله السلام عليكم عليكم السلام عليكم نعم عدم هو يضحي. الحمد لله. وبعدين ما ينفعش يضحي الآن خلاص. أنا بس أتأكد بس اللي كان يضحي منه ولا ضع كله وضع كله مشروع وثلاث سنين عشان يكمل. هل كان قد نظر هل نظر نذر هل نذر لا هو أنا ضح لكن لم ينظر ليس نذر خلاص لا شيء عليه. شكرا الله يبارك فيك. حديث سلطان ملعونين ضعيف سلطان ملعونين ضعيف. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل عليك صلاة الله وبركاته. إذا سمحت أشد مصطفى أبي يريد تقسيم الميراث في حياته. أي. فهل هذا يجوز مع الأنس لأتبع الأنس يعطي الذكر مثل الحمد والسلام. إذا كان تهربا من الميراث وتبديلا للميراث لا يجوز بهذه الطريقة. هو خارج تحصل مشاكل بعد وفاته. طيب تحصل مشاكل يعطي الذكر مثل الحمد والسلام ويكتب الورق ويحفظه عند شخص الأمين. قد يموت أحد الورثة قبله. والله أنا أنصح بكده يعني أنصح أنه إذا كان خايف من اختلافات يقسم وبعدين لا يكتب أشياء لأحد من الآن يكتب كل الأوراق ويضبطها للذكر مثل حضر زيد ويحفظها مع زيد من الناس. يا زيد إذا أنا مت سلم لكل واحد حق بالضبط وفق الشريعة. أحسنت. الله يسلمك وإياك. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. الله يفرج همك ويدينا ويديك ويدي ذريتك وذريتك والمسلمين والمسلمات والسلام والسلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخنا؟ الحمد لله. هي ثلاث أسئلة معلش. سل. حكم استخدام جوز الطيب في التوابل. تكرر السؤال عنها ولا نراها تسكر. أنت جربتها قبل كده؟ لا أنا لما سمعت بعض أنا أسألك هو ليس فيها نص يعني ليس في جزء الطيب نص لكن أسألك أنت جربتها؟ لا خلاص ليس فيها نص إن كانت تذكر حرام لا تذكر لا تحرم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أشهر مصطفى العظيم كنت عارف وعارف تجيب رجال وساعد على موضوع مسألة الخصوصية وهو حاليًا بدأت من الشراب وقت المسألة الشراب. لا أنت تتكلم على الشراب أو على الخفين؟ الشراب بتاع اليومين دول. الشراب بتاع اليومين دول. أولًا الخفان معروفان يجوز المسح على الخفين بالإجماع. الجورب مختلف فيه. الأحاديث التي وردت في الجورب لا تصح. يبقى النظر هل يجوز معناه لا تصح أو لا يجوز. فمن العلماء من يقيس على يقيس الخفين على الجوربين على الخفين ويقول إن ورد عن عدد من الصحابة المسح على الجوربين فحجة القائلين بالمسح أمران القياس على الخفين وفعل بعض الصحابة. قال آخرون من أهل العلم لا يمسح عليهما أصلا لأن الله أمر بغسل الرجلين قال وأرجلكم إلى الكعبين وما ورد نص يعارض ذلك فلا نلجأ إلى الأقيسة فلذا منع من المسح على الجوربين. أرجع إلى الذين قالوا بالمسح على الجوربين لما قاسوا الجوربين على الخفين قالوا يستلزم أن يكون في الجورب صفة الخف من الثخانة واستطاعة المشي عليه. هذا والله أعلم. احتط لنفسك ولا تمسح. السلام عليكم. ألو. خذي أجر وقل السلام عليكم خير من ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ مصطفى أنا عايز أسأل تفضل. لو الرجل عيان بالسلسلة فترة وحفظ. لا لا يصلح لرجل لأن الله متشبهين من الرجال بالنساء. والحظاظة هذه يلبسها لماذا؟ كان يعتقد في العفاريت وأنها تصد العفاريت فهذا ضلال إلى ضلال. الخف ليس شبشب يا عزيز. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. لو الواحد تعبير وسوسه والشيطان بيحاول يخليه ييأس من رحمة ربنا خالص وقطع العلاج. لا يتعوذ بالله مش ترجيم يسأل الله العافية. تعوذ بالله مش ترجيم. وكذا حاجة وسوسه وابتلاء. لا لا إذا كان يلقي نفسه يلقي نفسه رقية قوية واكسر من ذكر الله ويحافظ على الصلاة جماعة. قبل التصوير من البيت وإن كانت المسألة عصبية يكشف عند طبيب. ابتعد عن الوساوس والهواجس رجل المسلم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. لا الخفان مش الصندل يا رافع الخفان من جلد نغطيان الرجل إلى الكعب. السلام عليكم. يعني طبعا على صورة الخفان يعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. وده انا بيتكرر معايا رؤية بشوف النوم ان انا بصلي بصعوبة بيتكرر معايا. تعوذ بالله مش ترجيم. تعوذ بالله مش واذكر الله دائما يقول ربي يعني مقيم الصلاة يا من ذريتي. هم يرون الخلاف الان؟ انا بدعو في سجود بهذا الدعاء مولانا. ها؟ بدعو في سجودي بهذا الدعاء. سبب هذا الدعاء؟ انا ادعو في سجودي بهذا الدعاء. استمر على هذا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلت بجوابك حبك بالله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يبارك فيك يا الشيخ ربنا يحفظك. طيب خلاص. الله يثبتنا وياك ويوفقنا وياك. السلام عليكم. أحبك الله الذي أحببتنا له. وعجبك على أعلم لم أقرأ في كتب المفسرين لأهل السنة. عفوا ماذا قلت؟ أعجاز القرآن في سورة النور. حرف الميم يعني يقول إعجازا في حرف الميم في سورة محمد لأن محمد أولها ميم وحرف ميم في السورة أيوة يعني تقول التوافق يعني سورة محمد أخرها أخر كل آية ميم أمثالهم أضل أعمالهم طب في آية والكافرين أمثالوها لا يلزم يا حبيبي لا يلزم هذا ثم اسمها سورة القتال لا تشجعها هذا ظهر مؤخرا شيء اسمه الإعجاز العددي للقرآن وهذا شابه تخريف عظيم. أنا واحد يقول لك سورة الحديد الحديد في ذكر السورة الحديد في سورة الحديد فيه آية 57 وإذا نظرت التابروتينات الحديد مش عارف في 57 والإلكترونات عدد الذري كل هذا هوس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ربنا يبارك في حياتك شيخنا خالد. وياك تفضل. بعدين يا شيخنا لو في مال شخص موكل بإخراجه لزكاة المال أو الصدقة وحصل إن الشخص ده انقطع على عمل الظروف والوباء والأمور اللي زي كده واقترب مال من هذه الأموال فهو يعني هو اللي تبرع بالمال واحد بس ولا أكثر من شخص؟ واحد بس هو يديه الفلوس ويقيم. طيب يستأذنه، يقول له أنا حلت بي بلية، هل تأذن لي أن أخذ قدر بليتي من هذا المال أم لا؟ والله هذا الذي أقوله لك، يعني يستأذن صاحب المال يقول له أنت أعطيتني مالا للفقراء فأنا أصبحت فقيرا ومن المستحقين بسبب وباء الكوليرا الذي طيب والله يعينوا على الرد. ماشي سامي. السلام عليكم. أحمد سالم الحبيب ضعيف. وعليكم السلام، تفضل. الحمد لله. الله يسلمك. ربنا يسلمك. دعاء يا اخويا محمد هلالي كده بتاع فرصه ماشيه. الله يوسع على محمد هلالي في الرزق، ويوسع علينا وعليك وعلى السامعين يا رب، رزق حلال طيب مبارك. جزاك الله خير شيخ. الله يكرمك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. الله يسلمك. الحمد لله. الحمد لله. معلش انا اسف، اربع صور لحضرتك. سلوا اوجز. مضطرون الى ذلك. السؤال الثاني. خلينا منه بس سؤالك الثاني ما هو؟ السؤال الثاني. لا ما السؤال بس بعد ده بس حضرتك مشكلات شباب القضية وبتصلي بيتها. يا عمي خلاص ما هو حرين في نفسهم، اجابتك جائز ان تصلي بالتباعد من الاضطرار. السؤال الثالث. السؤال الثاني يقول التعصب للشيوخ يا شيخ، في حس انا بتعامل معاهم بتعصب للشيوخ. لا تتعصب للشيوخ، تعصب للنص، نص من الكتاب والسنه، تعصب للدليل. تمام. الشيوخ يجهلون ويعلمون ويخطئون ويصيبون. السؤال الثالث. هل الرؤية الصالحة إذا لم تؤول لا تقع؟ لا يلزم. لا يلزم. تمام. السؤال الرابع بقى في المسألتين الأخيرة على الدستور. يا سلام عليكم يا حبيبنا. الدستور ذهب الدستور. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. كنت بس أخذت شيخ على النوع وداع البنوك، حلال ولا حرام؟ حرام. طيب شكرا. عفوا. التعامل بالبيتكوين حرام، عملة وهمية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى. الله يسلمك. إنه أحبك بالله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أسألك الدعاء لي ولأمي ولزوجتي ولإخوتي بسبب مرض ربنا يشفينا. الله يعافيكم، الله يجعله طهورا لكم ويتم عليكم بالعافية والشفاء ومرضى المسلمين. آمين. اصبروا واحتسبوا، ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشوكها إلا كفر الله بها من خطاياه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وحرك سؤال بسيط، هو ما هو حكم النمس؟ الأصح أن تقول ما حكم النمس، كلمة هو زائدة. قال فرعون وما رب العالمين، مش وما هو رب العالمين، فزيادة هو رقيقة شوي وإن كانت جائزة. لكن النمس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامسة والمتنمسة. شكرا شيخ محمد طعيم حفظة الله. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. نعم. بطيب عليك حضرتك. أشيخ ماذا ينزل، يعني ماذا ينزل التحري عن الفقير أو المسكين لإعطاء الزكاة؟ كيف يجب علي التحري عن المسكين أو الفقير؟ يعني إذا ممكن حالته أمامك ترشدك. يعني واحد جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قوم من غطفان مجتاد من نور، رأى أثر الفقر والفاقة على وجههم، يعني العيون غائرة والعظم ناتي والثياب ممزقة وكلامهم صعب يتكلمون، فخرج على أصحابه خرج مرتاعا عليه الصلاة والسلام على أصحابه فتلى عليهم الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، الآية الأخيرة، وتلى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فجاء واحد أتى بكوم حجر ملاه فضة ووضع أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وتعرعه الآخرون فتهلل وجه الرسول عليه الصلاة والسلام وبكر قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. الشاهد أن أحيانا تكون علامات الفقر والفاقة بادية على الوجوه فتبني على علامات البادية على الوجوه. وأحيانا نسأل في السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم مصطفى. أهلا حضرتك. الحمد لله خير، اللهم لك الحمد. لا أحدك يا شيخ، بس قلت أنا حضرتك مشوية. تفضلي تشاور. لا أحدك يا شيخ، أنا معلش أطول على حضرتك. لا لا، خمس دقايق لا يصلح، ده هاتف سريع يتصل على هاتف خاص. خمس دقايق كثير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا حلت بي طريقة مليئة. الله يصرفها يا رب. وأبويا وأمي يسعدوني. الله يجزيهم خير. اللهم آمين. يعتبر دين علي هذا. إذا وسع الله عليك أكرمهم. إن شاء الله مولانا. أما نسألهم الآن هو دين علي يا أبي ولا تنزل لي أبي. لا مش الله يجزيهم كل خير. شكرهم. شكرهم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. حضرتك في أكثر أنها بتقول إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعملان عليهم. ماذا العملان عليهم؟ الموظفين الذين يوظفهم الإمام لجمع الصدقات وتوزيعها. أوكي حضرتك لا أصل هو عايز هو يعين نفسه. في فرق إحنا مثلا في مؤسسة، في جمعية، في دولة. بتكلف بتوظف ناس يجمعوا الزكوات ويوزعوها. انما واحد مثلا يروح يجمع من الناس زكوات يقول انا موظف من العاملين علي وافرض لنفسي ما يشاء من الراتب. لا. مع السلامه. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ مصطفى. لو سمحت من سنة الفاتلة سنة عن الرسول ان احنا نقرا قل هو الله الكافرون قل هو الله احد. هي سنة عن رسول الله. أفضل وقت الصلاة الضحى يا شيخ. الساعة 10 تقريبا. 10. شكرا. الضحى. لكن إن صليتيها بعد طلوع الشمس بعشر دقائق بربع ساعة جاهز. ماشي. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخ مصطفى، معلش تعالى يا ارقي نفسك، لا تخافي من الله، ارقي نفسك، استعيني بالله. لا ماشي استمري. انت متوهمه ان في ميه ساعه جت عليك عفريت رماها عليك فمن يوم خايفه. اثبتي اي عفريت يهرب من ذكر الله، اي جن يهرب من ذكر الله. اذكر الله كثير واطم اللسان بذكر. اعتقد ان الذي ينفع ويكشف الضر ويجيب المضطر هو الله. لا تجلسي كده خيبانه وخايفه من العفريت اللي صب عليك ميه ساعه من سيب الكلام ده خالص ليه من ذهنك. إلا إذا كنت مريض استمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قيل كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيظهر الدعاء، فاستمري في الذكر واستمري في الدعاء وفقك الله. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. حمدك الله. حمدك الله الذي أحببتنا. سؤالي واحدة من زوجته رفضت. جت هنا في البطالة. تبقى مطلقة أو مطلقة خالص. أيوه. أنا أحب شهر حتى يكفر يكفر كفارة. طيب السلام. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ مصطفى. حكم حكم المرأة التي تتردد دائما إلى زوجها وهو لا يقدر هذا تقدير يا شيخ. حسبها جزاها الله خيرا تتودد الطيبات لله. لا توددي واستمري في الخير. أنت في كل صلاة تقول التحيات لمن؟ لا. كملي كده التحيات. التحيات لله المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. المهم إنك تقولي بغض النظر عن التحيات لله والصلوات والطيبات إنك تقولي الطيبات لله صح؟ فأنت بتعمل الطيبات لمين؟ لوجه الله. خلاص يعني لا لله ولا فضل بس. شكرا يا شيخ. الله يبارك ست حيات الله والصلوات والطيبات. السلام عليكم. عليكم السلام يا رجال. نعم. ماذا عندك؟ واحتفظ. وياك الحبيب. حط بس شوي السمك وهو حي على النار. يا ظالم لا تفعل. لا يعذب بالنار إلا رب النار. ما لا يرحم لا يرحم. الله كتب الإحسان على كل شيء. تشوي السمكة حية على النار تتقلب تربية عملت كده. أيضا هنا أنبه تنبيها آخر على بعض إخواننا الذين قست قلوب كثير منهم يأتون في أضاحي. أنا أنبه لأهمية الأمر. يأتون إلى البقرة السمينة العظيمة لا يخافون من ذبحها فيكسرون أرجلها الخلفية وبعد ذلك يذبحونها. هذه لا تجزئ في الأضحية لأن النبي نهى عن التضحية بالعرجاء البين عرجها، وهذه كثيرة أشد من العرجاء. ثم إن النبي قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة وليحد أحدكم شفرته وليرث ذبيحته. فالذين يفعلون هذا أضحيتهم لا تجزئ. انتبه من هؤلاء الجزارين الذين قست قلوب كثير منهم. من لا يرحم لا يرحم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. شفنا أنا كنت مطلق تحييتي وبعدين حصل لي مشاكل أمنية بسببها فوديت الأمانة في الكهرباء جامعة أنا فأنا يعني حالات لقيت شفقة البيع. هل ده ينافي التوكل؟ أنا ربنا يغفر لنا ولك ويصبر أمك رب يعافيها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ خالد. تفضل. أعزك الله. وأعزك. صحة وجبة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. لن تثبت عن رسول الله. لن تثبت السلام على النبي، إنما الثابت التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين. هذا التشهد ابن مسعود وهو أشهر التشهدات. فبعض العلماء ومنهم الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه يتبع ابن مسعود رضي الله عنه في قوله السلام عليك أيها النبي فيقول السلام على النبي بدون أيها النبي. نقول إن النبي قد مات فنقول السلام على النبي، وابن مسعود يقول ذلك، لكن الجماهير خالفوا ذلك وقالوا إن ابن مسعود تعلم من رسول الله السلام عليك أيها النبي، فنحن مع ما روى لا مع ما رأى. السلام عليكم. وعليكم. خلاص عبد الرحمن، هذا آخر سؤال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت مولانا، أنا شغال مظلة وبيطلب مني أعمل واجهة المقابر سيراميك، هل يجوز العمل السيراميك؟ لا، ممكن تشتغل في شغلة ثانية أحسن، تروح البيوت أحسن بالسيراميك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تجسيس القبور. نعم. ابتعد أحسن. طيب حضرتك، مش بالنسبة لنا أشتغل في البيت نفسه أيضا سيراميك؟ السيراميك ماشي لا بأس. يجوز لأن البنك تعددت أنشطته الآن. الله يوفقنا وإياكم. جزاك الله خير وربنا يبارك في عمرك الموجود. وإياك يا حبيبي. السلام عليكم. إذا استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، شاكرا لأنعم الله عليكم، شاكرا لإخوان البدلين معي جادا لإخراج النبي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. حضرتك، أنا اسمي ممدوح حلاوة من المنوفية. أنا عندي ممدوح حلاوة وبنقل بس مباشر من برنامج الفتاوى بتاعتك كلها. الله يبارك فيك. نفسي اعرف المواعيد، يعني يخلي الاخ عبد الرحمن مثلا يديني مواعيد معينه ويبعتها لي على اساس ان انا ايه اعرف المواعيد عشان النظام البث المباشر بتاعك. كم رقم هاتفك؟ 0100 ثلاثة. إن شاء الله يفعل بإذن الله. لأن عندي أصدقاء كثير يا العامة، يعني الله يكتب لك القبول في السماء والأرض والسلام. الله دائما حبيبي بستروت حبيبي. الله يكتب لنا ولك القبول في السماء والأرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.